قل لي بتعمل ايه؟ ما هو العمر الذي تضيعه بلا فائدة؟ يوم يندم المرء. يا جماعة الاشكال ان العقوبة نار، نار مش ألم ولا ألمين ولا شلوت ولا الكلام ده، العقوبة نار، وقودها الناس والحجارة. عايز تعرف الحدوتة دي؟ هات شمعة يا أخي، مش هقولك بوتاجاز ولا الكلام ده، هات شمعة حط ايدك عليها، أضعف ما يمكن من النار، نجيب شمعة، هل تطيق انك تحط ايدك عليها؟ طب ما انت عارف الحقائق ديت، ايه اللي ماذا هذه الغفلة؟ بنعمل ايه؟ ماذا نفعل في حياتنا؟ كتير من أوقاتنا ضيعة بلا فائدة.